تفتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد هذا هو الدرس الخامس بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت البيعة بعد وفاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر سيدنا أبو بكر أن يقاتل المرتدين وأن يقاتل من منع الزكاة. والمحل الشاهد قراره الثاني عندما قرر أن يقاتل مانعي الزكاة، وكانوا كثيرين. فقال له سيدنا عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يقصد سيدنا عمر أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة يقولون لا إله إلا الله، إذا فقد عصموا دماءهم وأموالهم بهذه الكلمة، وحسابهم فيما يتعلق بمعاصيهم على الله عز وجل، كيف تقاتلهم؟ فكان جواب سيدنا أبي بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي لا فرق بين ترك الصلاة وترك الزكاة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ترك الصلاة كسلا يستجاب ويكلف بأن يصليها ويعوق مده، وللحاكم أن يطيل هذه المدة ما شاء، ويهدد وينصح بأن يتوب ويعود إلى الصلاة، فإن تاب وعاد إلى الصلاة فذاك، وإن أصر إصراره بعد أن استتيب وبعد أن حبسه الحاكم وهدده لم أصر على أنه لا يصلي يقتل حدا لا كفرا، يقتل حدا. أما إن أصر على ترك الصلاة إنكارا وجحودا فهذا مرتد، هذا له حكم آخر. فسيدنا عمر قال: أنا لا أفرق بين الصلاة والزكاة، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي أخذ يصلي حتى إذا جاء أمر الله بأن يخرج زكاة ماله أبى، أقاتله على ذلك، لأن هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه. الزكاة من حق الإسلام، لذلك قال: فإن الزكاة حق المال، حق الله عز وجل في المال. وقال سيدنا أبو بكر: والله لو منعوني عقال بعير، أي الحبل الذي يوضع في عنق البعير، لو منعوني عقال قالوا وأنته إلى رسول الله، رسول الله يطلب منهم جبرا، والآن منعوني لا يقاتلنهم علي. يقول عمر: أنا الآن أشرح خلاصة الحديث، والله ما إلا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال أي لقتال مانعي الزكاة، فعرفت أنه الحق بعد أن عارضه سيدنا عمر في هذا الأمر. وهنا ينبغي أن نقول كلمة مفصلة في موقف سيدنا أبي بكر مما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صارت في الجزيرة العربية هزة بوفاة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الهزة تأثر بها ضعاف الإيمان، وتأثر بها المنافقون، وتأثر بها أناس كانوا قد دخلوا الإسلام حديثا في أطراف الجزيرة العربية وحواشيها البعيدة. من آثار هذه الهزة أمران اثنان. الأمر الأول انتشار الردة في أطراف الجزيرة العربية، فكثير من القبائل ارتدوا عن الإسلام، وقاد بعض هذه القبائل مسلمة الذي اشتهر اسمه بمسلم الكذاب، وهو من قبيلة بني حنيفة. الأثر الثاني لهذه الهزة امتناع كثير من المسلمين عن أداء الزكاة، ثابروا على إسلامهم واستمروا على إيمانهم، لكن الشح هيمن على نفوسهم فامتنعوا عن أداء الزكاة وإيصال حق الله عز وجل في المال إلى أرضابهم. هاتان الظاهرتان كانت نتيجة للهزة التي انتابت الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما موقف سيدنا أبي بكر من الهزة الأولى، طبعا الموقف الشرعي واضح، هذه القبائل التي ارتدت على أعقابها وكفرت بعد إيمانها بالله تحولت إلى جرثومة. هذه الجرثومة أشبه ما يكون بجرثومة أو جراثيم تنتشر في مكان ما في مناخ مهيأ لتأثرها بهذه الجراثيم، وما هو إلا أن تنتشر المرض الأمراض الخطيرة من جراء انتشار هذه الجراثيم. هذه الردة التي بدأت تنتشر في بعض القبائل العربية كانت في الواقع جرثومة خطيرة جدا لا بد من تحجيمها والقضاء عليها. فقضى سيدنا أبو بكر قتال هؤلاء المرتدين. ماذا كان موقف أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم؟ الواقع أن المرتد يقاتل لا خلاف في هذا، والمسألة ليست اجتهادية، لكن الاجتهاد أين يكون؟ في توقيت القتال. كثير من الصحابة رأوا أن المسلمين انتابهم ضعف بسبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الخير أن يترك أمر هؤلاء المرتدين ريثما يجتمع مرة ثانية أمر الأمة وتستعيد قوتها ورباط جيشها. وكان سيدنا عمر من أصحاب هذا الرأي. أما سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه فقد رأى أن أول عمل ينبغي أن ينهض به بعد إنفاذ جيش الإسامة الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بلاد الشام، رأى أن أول واجب بعد ذلك أن يتجه إلى هؤلاء المرتدين فيقاتله. وجرى نقاش وحوار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أبي بكر، ولكن أبا بكر كان شديد الحرص على تنفيذ رأيه. مما جعل كثيرا من الصحابة يهابون مواجهة أبي بكر في مناقشته برأيه، فأنفذوا إليه عمر رضي الله عنه. أقول هذا الكلام أيها الإخوة لتعلموا حكمة رب العالمين في ما يتعلق بالخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل جاء في ميقاته الذي كانت الأمة أحوج ما تكون إليه، وكان هذا بترتيب من علام الغيوب جل جلاله. أرسلوا إليه أبا بكر، أرسلوا إليه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فأخذ يحاول أن يستمي إلى عمر في مقاتلة أهل الردة، نظرا إلى العزة التي انكابت المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان جواب أبي بكر أيها الإخوة؟ وأنتم تعلمون أن أبا بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثال اللطف والرقة، وكان عمر مثال القوة والشدة والخشونة في أمر الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا أبو بكر لعمر: أخاك جبار في الجاهلية وفوار في الإسلام، فجئت نصرتك فجئتني بخذلانك. من الذي يتصور أن يكون هذا كلام سيدنا أبي بكر؟ ولمن؟ لعمر رضي الله عنه: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، رجعت نصرتك جئتني بخذلانك. فما كان من أبي بكر إلا أن تضاهي وعاد إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتب عليهم رساله إلى سيدنا أبي بكر رضوان الله عليه. لو أن عمر كان هو الخليفة مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلح أمر هذه الأمة، ولكن الله الحكيم أقام أبا بكر خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميقات الذي ينبغي أن يكون هو فيه خليفة، ولا يعلم هذه الحكمة إلا الله عز وجل الإله الحكيم علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. فخضع القوم، خضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم للرأي الذي ارتعاه أبو بكر، وشرح الله صدورهم للذي شرح له صدر أبي بكر. وعقد سيدنا أبو بكر في يوم واحد لقى 11 جيشا، أنفر كل جيش منهم إلى جهة من الجهات التي انتشرت فيها ظاهرة الردة، وأصر على أن يكون هو القائد الذي يمضي رئيسا لأحد هذه الجيوش لمقاتلة أهل الردة. من الذي جاء فأغلق عليه الطريق؟ سيدنا علي رضي الله عنه جاء فأمسك بزمام فرسه قائلا: يا أمير المؤمنين، أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد: لم سيفك وعد إلى ذلك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. وأصر سيدنا علي إصراره على أن يعود أبو بكر فيضع في مكانه قائدا آخر ويرعى هو شأن المسلمين في المدينة المنورة. فانقاد سيدنا أبو بكر لرأي عمر، لرأي سيدنا أبي بكر عفوا، لرأي سيدنا أبي بكر. لاحظوا هذا المعنى ولنا عود إلى هذه الحقيقة. قاتل سيدنا أبو بكر بهذه الجيوش المرتدين، وكان النصر والتوفيق والحكمة كل ذلك كان في هذا الذي رآه أبو بكر. نعم. لو ان سيدنا ابا بكر راى الراي الذي راه الاخرون واخر النظر في امر المرتدين نظرا الى ضعف المسلمين لاقمع ذلك الروم في المسلمين، ولعلم ان المسلمين قد انتابهم الضعف وان الفرصه سانحه من القبض على المسلمين من هنا وهنا وهناك. الحكمه من عند الله عز وجل، والله هو الملهم. ولكني اقول الحكمه، كل الحكمه كان في هذا الذي فعله سيدنا ابو بكر. وقهر الله سبحانه وتعالى الجزيرة العربية وحواشيها وأطرافها من الردة، وعاد من عاد إلى حظيرة الإسلام، أما من أصر إصراره فقتل. ونظر بعد ذلك أو مع ذلك سيدنا أبو بكر إلى الظاهرة الثانية، وهي ظاهرة المسلمين الذين رفضوا إعطاء الزكاة بدافع من الشح، أيضا أصر إصراره على مقاتلته. وناقشه سيدنا عمر كما سمعتم، فأجابه سيدنا أبو بكر أن هذا من حق الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقه، أي إلا بحق الإسلام، وهذا حق الله سبحانه وتعالى في المنع. فمن منع حق الله عز وجل وقد كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، إذا لابد أن أقاتلهم عليه. وفعل سيدنا أبو بكر ذلك، واتجه بفئات من المسلمين جيوشا إلى من أعلنوا عن منعهم للزكاة، يهاجمونهم بأخذ الزكاة، فإن قاتلوا قتلوا. ولقد قلت أظن في الدرس الأخير قبل 15 يوما عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، وعن معنى قول أبي بكر لأقاتلنهم، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يودونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. أرجو أن لا ننسى الكلام الذي قلته. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أمرت أن أقتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، لكن قال أمرت أن أقاتل، أي أنا لا بد أن أقوم فادوا إلى الله وأنشر رسالة الإسلام بين الناس، وأدعو وأحاول وأذكر بحق الله عز وجل. فإن هم استجابوا فلك، وإن لم يستجيبوا وتركوني أنشر دعوة الله عز وجل أيضا فلك، ولكن إن صدوني عن سبيل الله عز وجل، وإن منعوني من إبلاغ كلمة الله سبحانه وتعالى، فعندئذ لابد أن أقاتلهم على موقفهم. لاحظوا المعنى، ووقفوا في وجه رسول الله ومنعوه من أن يبلغ رسالة الله. ما معنى ذلك؟ أي أنه إذا أصر إصراره فلسوف يقاتلونه، يقتلونه، يهددونه. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف من قبل الله بأن يقابل قتالا بقتال، هذا معنى لأقاتلنه. وهذا هو الفرق بين أمرت أن أقتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، قال أمرت أن أقتل، معنى ذلك أنني مكلف بأن أغدو إلى كل الناس الذين لا يؤمنون بالله من نصارى ويهود والكتاب ومشركين ووثنيين، أدعوهم إلى الله، استجابوا استجابوا، ما استجابوا أقتلهم جميعا. ليس هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعنى ذات يرد فيما يتعلق بمقاتلة سيدنا أبي بكر لمانعي الزكاة، ورد في الصحيح أن أبا بكر لم يقتل واحدا على منع الزكاة صفرا، يعني مثلا زيد من الناس منع الزكاة، يعني قال أنا لم أدفعها، ولكنه لم يقاتل رسل سيدنا أبي بكر، ما قتل أبي بكر واحدا منهم. يعني ما أخذه، حبسه وقتله، ما فعل ذلك. لكن ماذا يصنع رسول أبي بكر؟ يدخلون غصبا ويأخذون حق الله عز وجل من مال هذا الإنسان ويعودون. فإن سكت الرجل فقد انتهى الإشكال، وإن وقف صاحب هذا المال ليقابل هؤلاء الذين دخلوا الدار وأرادوا أن يأخذوا حق الله من هذه البهائم الأنعام ونحو ذلك، إذا حاول هذا الرجل أن يقتله عندئذ لابد أن يقاتل هذا الإنسان. هكذا كان معنى قول سيدنا أبي بكر. وسيدنا الإمام الشافعي يقول في كتابه الأم: ليس القتل من القتال بالسبيل، يعني القتل معناه شيء والقتال معناه شيء آخر. وهو الذي يقول أن سيدنا أبو بكر لم يبدأ فيقتل أحدا من مانع الزكاة رأسا، وإنما بدأ بعد أن يبدأ صاحب المال. إذا بدأ صاحب المال بقصد القتل وقصد الإيذاء وما إلى ذلك، يأتي دور المقاتلة من طرف من؟ من طرف المسلمين. هذا كلام دقيق ذكره الفقهاء، ينبغي أن نستوعبه ونفهمه تماما، وفيه حل لمشكلة الجهاد في هذا العصر والتصور الذي يتصوره بعض الناس اليوم. كذلك لما أرسل سيدنا أبو بكر أصحابه وكثيرا من الذين أرسله من فلول جيوش المسلمين إلى الجهات التي علم أو سمع أن أهلها يمنعون دفع الزكاة، سرعان ما رجعوا وخضعوا لأمر الله سبحانه وتعالى ودفعوا الزكاة. إلى ما آل الأمر بعد أشهر لا بعد سنوات في عهد سيدنا أبي بكر، الردة التي ظهرت وانتشرت في أطراف الجزيرة العربية خمدت وانتهت واختفت، وعاد الناس إلى حضيرة الإسلام. الذين منعوا الزكاة عادوا يعطون حق الله سبحانه وتعالى الذي ترتب في أعناقهم وفي أموالهم التي ملكهم الله سبحانه وتعالى إياها، وعاد المسلمون إلى قوتهم وإلى رباطة جأشهم وإلى وحدتهم. هذا الذي أقوله أيها الإخوة هو هذا التاريخ، تاريخ معروف يستطيع كل منكم أن يتبينه إن رجع إلى أول عهد سيدنا أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الذي نستلهمه من هذا التاريخ هو الرضا بهذا الذي قضى الله عز وجل به، لا بل اليقين بأن الحكمة الإلهية التي أثمرت مصلحة كبرى للمسلمين إنما تكمن في هذا الترتيب الذي قضى الله سبحانه وتعالى به، أن تأتي خلافة أبي بكر بعد رسول الله أول، لأنه هو الدوام لتلك المشكلة التي شرحتها لكم الآن. ولو أن أي إنسان آخر حل محل سيدنا أبي بكر لم نجد أنفسنا أمام دواء أو أمام دواء لذلك الداء. عندما توفي أبو بكر رضي الله عنه كان خير من جاء لي يحل مشكلات المسلمين ويرعى شأنهم في ذلك المناخ سيدنا عمر. ولو أن إنسانا آخر جاء فحل محله لما صلح أمر المسلمين آنذاك. كذلك الحكمة اقتضت أن يأتي بعد سيدنا عمر عثمان، والأعمال التي قام بها سيدنا عثمان كأنها كانت وقفا عليه، من ما يتعلق بجمعه القرآن وقد بدأ الناس يختلفون في تلاوته، أخطر شيء يهدد المسلمين في ذلك العصر هذا. انتشر الإسلام في بقاع أكثر المعمورة آنذاك، وأكثرهم لا يقيمون لسانهم على نطق سليم باللغة العربية، فكان يحاول الواحد منهم أن يقرأ القرآن بشكل كيفي، اختلفوا في تلاوة القرآن، وكان ذلك شيئا يهدد بأن يزداد الاختلاف، ثم يزداد الاختلاف، ثم يتحول القرآن إلى قرآنات شتى، إلى مصاحف مختلفة متنوعة. فجاء من يحذر من هذا الأمر ويبلغ سيدنا عثمان هذا الأمر. من الذي جمع الناس كلهم على قراءة واحدة؟ ومن الذي وزع المصحف، مصحف الأم الذي كان في دار الخلافة في عهد أبي بكر وفي عهد سيدنا عمر على أمهات البلاد الإسلامية؟ سيدنا عثمان. سيدنا عثمان هو الذي حصن كتاب الله سبحانه وتعالى ضد ما كان يتهدده من تسرب اللحن، من تسرب الأخطاء، من تسرب الكلمات الغريبة عن كتاب الله سبحانه وتعالى إلى كتاب الله عز وجل. ولو أن هذه المهمة أحيلت وأنيطت بآخر شخص غير سيدنا عثمان لما استطاع أن ينهض بهذا الذي نهض به. سيدنا علي كانت الهمة تقتضي أن يأتي في ذلك العصر الذي جاء به. لو أن هذا الأمر اختلف لحرم المسلمون من هذا الذي قام به كل من هؤلاء الخلفاء الأربعة. يعني تصوروا لو أن سيدنا علي كان هو الخليفة الأول، وفي قضاء الله عز وجل أن وفاة سيدنا علي سيكون بعد وفاة أبي بكر وعمر وعثمان، إذا لحرم الناس من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الله سبحانه وتعالى حكيم. أقول هذا الكلام حتى نحيل كثير، لا أقول كثيرا، كل الوقائع التاريخية القديمة إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، ونبرد قلوبنا ونترك هذه الأمور التي يصدق عليها قول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ندعو هذا كله لحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثاني، إذا درسنا ترجمة كل من هؤلاء الخلفاء الراشدين دراسة دقيقة تامة، وسوف يحار الإنسان لأي من هؤلاء يعطي قلبه أكثر من الآخر، لأنه يقول كما قالت تلك الأعرابية عندما سئلت عن أحب أولادها إليها، قالت: فكلتهم إن عرفت أيهم أفضل، إنما هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. نعم. كل واحد منهم له مكانته الجلة، له أثره العظيم في تثبيت دعائم الإسلام في العصر الذي كان فيه. لو أنك نظرت إلى ترجمة سيدنا علي رضي الله عنه لعشقه قلبك، لو أنك عدت إلى ترجمة سيدنا عثمان لاستهويت نفسك، لو أنك وقفت على سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكم في المكتبات من كتب تتحدث عن سيرة هذا الخليفة، لرأيت نفسك أمام إنسان لم تشهد مثله قط. لو أنك عدت إلى سيرة أبي بكر رضي الله عنه كذلك الأمر. المسلم الذي أخلص لله سبحانه وتعالى قلبه لابد أن يتعشق الصالحين من عباد الله، بحبه لله يحب الصالحين من عباد الله، يعني يحبهم في الله لا يحبهم مع الله. فرق بين أن أحب إخواني في الله لأني أراهم مسلمين ملتزمين يطيعون الله عز وجل، سيما العبودية تتلالم على ظواهرهم، أنا أحبهم، هذا يسمى حبا في الله. أما الحب مع الله فهو حب يزاحم محبة الله عز وجل في قلبك. أنا أحب أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا في سبيل الله، يعني حبا متفرعا عن حبي لله سبحانه وتعالى. معاذ الله أن أحبه حبا يزاحم محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هو القائل: أحب الله لما يرجوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله إياه. احبوني لحب الله اياه، فكذلك انا احب اهل بيت رسول الله لقربهم رسول الله، يحب اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم لحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهم. انا لا استطيع ايها الاخوه ان اتصور اي تناسق يمكن ان يتم بين ايمان بالله عز وجل وبرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وكراهية تسري إلى قلب صاحب هذا الإيمان لأي من أصحاب رسول الله، لأي من أصحاب رسول الله أو لأي من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. طبعا آل بيت رسول الله جمع خصيصتين، أولا أنهم آل بيت رسول الله، ثانيا أنهم أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. نعم لهم هذه المزيه المتميزه، لكن هل تتصورون انه يمكن ان يجتمع ايمان في قلب انسان ما مع كراهيه لواحد من ال بيت رسول الله او من اصحاب رسول الله رضوان الله؟ ممكن؟ لا يمكن. يحدث ما يسمى ممكن طاق، لابد ان يقضي واحد منهما على الاخر، لا شك في هذا ولا ريب. انا اعلم ان في الناس نسيرا في هذا العصر لم اجد بعد ان عدت الى التاريخ من يمد لسانه لهذا السبب الذي اقول الان بقاله سوء في حق اي من اصحاب الرسول، لكن في هذا العصر وجدت هذه الظاهره. هنالك من يقول ان فلانا من اصحاب رسول الله فعل كيت وكيت وكيت، نعم ارتكب كذا اساء كذا فعل كذا، نعم. ومن ثم فكيف يعني لا نضبط او كيف لا ننتقد او كيف لا نكره يبرر كراهيته او انتقاده لفلان او فلان او لفئه من اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم بالتقاط بعض ما يراه حسرات او هنات او انحراف؟ ما الجواب عن هذا ايها الاخوه؟ انا الان لا اناقش في هذه القضايا وافترض انها صحيحه، هل مناط حبنا لاصحاب رسول الله العصمه؟ يعني هل سبب حبنا لاصحاب رسول الله ولآل بيت رسول الله انهم معصومون؟ لا، نحن نعتقد ونعلم ان الناس كلهم بما فيهم اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم معرضون للمعاصي، انما المعصومون هم الرسل والانبياء. فاذا كنت تبحث عما يبرر كراهيتك ثم تبحث ثم تبحث تلتقط هلة من الهلات او امرا من الامور او خطأ من الاخطاء، فينبغي ان تكره اول ما تكره شخصك، ينبغي ان تعادي ذاتك قبل ان تعادي اي انسان اخر، اليس كذلك؟ نعم. متى كنت معصوما حتى تقف على منبر الحكم على الناس لا سيما اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم؟ عندما ترتقي ثم ترتقي ثم ترتقي الى درجه العصمه مد لسانك بقاله سوء ولن تنال هذه الدرجه، انت خطاء بقرار من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لذلك هذا الكلام غير وارد نهائيا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن تتحرك ألسنتنا بقالة السوء في أصحاب رسول الله، قال الله الله في أصحابي، فإن أحدكم لرفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما قال لأنهم معصومون، لا، على الرغم من انه يصدق عليهم ما يصدق على سائر الناس لهم هذه المزيه. اذا الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي ان يحب اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وان لا نضع هذا التصور في اعتبارنا بشكل من الاشكال. اقول هذه الظاهره موجوده في هذا العصر فقط. تبحث عن المؤلفات القديمة التي تترجم لأصحاب الرسول لن تجد إنسانا يمد لسانه وقلمه بقول سوء في حق أصحاب رسول الله أو آل بيت رسول الله. لكن اليوم هنالك كثيرون يؤلفون كتبا نعم يضعون فيها الصحابة تحت مجهر النقد. الصحابة أو آل بيت رسول الله يعني من الأول يعني نعم تحت مجهر النقد. وتنظر وتقرأ كلام هؤلاء الناس فتشعر بالسماجة، تشعر بسماجة يعني بثقل ظل هؤلاء الذين يكتبون هذا الكلام. قطعا وأنت تقرأ تشعر بهذا، تشعر أن هذا الإنسان يريد أن يلفت النظر إلى نفسه، يريد أن يضع نفسه في هذا ضمن هالة ضمن إطار كبير في أعين الناس. ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن يعلو فوق هام أفضل الناس وأن يتطاول بأن يجعل منهم مطية له حتى يعلو فوق هاماته فيراه الناس جميعا. ولا أريد أن أذكر اسم فلان وفلان من الذين ألفوا وكتبوا كلام هذا القبيل. الإنسان الذي يريد أن ينتقد أي من أصحاب رسول الله أو التابعين أو من بعدهم ينبغي أن يعود إلى نفسه فيحصي أخطاء، فإن وجد نفسه خيرا منه ممكن أن له بعد ذلك أن يغامر وأن يكتب مثل هذا الكلام. أما إن عاد إلى نفسه فوجد أن عفونة السوء تزكم أفواه الناس المتصاعدة من سلوكه، ووجد أن الانحراف بأشكاله وألوانه وأنواعه موجود في كيانه، كيف تجرؤ أن تتنافى سوء حالك وعفونة انحرافاتك ثم تقيم لسانك وتحرك قلمك في حق هؤلاء الذين يعني أثنى عليهم رسول الله، بل أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يا أخي هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم، ولقد أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة أيها الإخوة كعلامات لقرب قيام الساعة، منها أن يلعن آخر هذه الأمة أولها. نعم، ونحن نرى هذه الظاهرة. باختصار أعود فأقول الناس أحد رجلين، رجل أخلص لله عز وجل وفاض قلبه حبا لله وتعظيما له ومهابة منه، إذا لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والله أثنى على رسوله، وقد عرفنا أن الله عز وجل يحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أحب رسول الله إذا ينبغي أن يحب من قد أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون هذا شأنه وإما لا فليراجع إيمانه بالله عز وجل فإن فيه زغلا، وليراجع مدى حبه وتعظيمه لله فإن فيه دخلا ودخلا. والحمد لله رب العالمين.